بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيد من شرح أفراد التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين. إذا أسرنا أسير من الكفار على نوعين: ضرب لا تخيير فيه للإمام، الإمام يعني الحاكم، الإمام يعني الخليفة، خليفة المسلمين، لا يوجد تخيير له، هو غير مخير فيه، بل يكون، وفي بعض النسخ بدل يكون يصير، كلاهما بمعنى واحد، بل يصير رقيقا بنفس السبي، أي الأخذ، بمجرد أن نأخذه، بمجرد أن نأسر هذا الكافر عليكم السلام، يصير هذا الكافر أسير، أسير عند المسلمين. يبقى من أسر من الكفار فعلى ضربين. يبقى النوع الأول، جزاك الله خيرا، إذا كان المسلمون في حرب مع الكفار وأسرنا كافر صار أسيرا، هذا الأسير على ضربين، على نوعين. النوع الأول لا تخيير فيه للإمام، الإمام غير مخير فيه، الإمام غير مخير، يعني لا تخير، لا خيرة له فيه، إنما سيطبق عليه الحكم بدون خيار من الإمام، بل يكون، وفي بعض النسخ يصير رقيقا بنفس السبي، بمجرد أن نأخذه، بمجرد أن نأسره يصير رقيق عبد، وتصير المرأة أما، وهم الصبيان والنساء، أي صبيان الكفار ونساؤهم. الصبيان الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، والنساء بمجرد السبي تصير إيش؟ يصير عبد خلاص. ويلحق بما ذكر الخناثة أو الخناثة والمجانين. وخرج بالكفار نساء المسلمين، يعني إذا كانوا هناك، طب نساء المسلمين إيش؟ كيف يعني نساء المسلمين يقعوا في أيدي المسلمين؟ إذا حدث القتال بين المسلمين اللي هم البغاة، قتال البغاة، فإذا حدث قتال وأسر فريق بعض نساء الفريق الآخر، لا، ليسوا سبايا، لا تسبى، ليسوا رقيق، هذه النساء ليست رقيقة، لأن الأسر لا يتصور في المسلمين، الأسر غير متصور في الإيه؟ هذا كلام الشيخ، شيء عجيب، وهل الأسر يقع إلا على المسلمين؟ منتهى الضعف الذي وصل فيه المسلم. الأسر الأسر الآن لا يقع على غير إلا المسلمين بس، هم الذين يأسرون، صح؟ هذا في الغالب، يعني هو لا يتصور الأسر في الشرع أن الأسر. ولذلك في الآية الكريمة في سورة النساء وفي سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أسير، هذا الوقت لم يكن فيه أسير للمسلمين، هذا وقت عز الإسلام، لم يكن هناك أسراء من المسلمين. قالوا يطعم الأسير الكافر، الأسير ليش؟ الكافر، لكن أسير مسلم لا، هذا غير متصور. ولذلك عند أسر مسلم من المسلمين ينبغي على كل المسلمين وجوبا أن يفدوه، لأن الأسر لا يتصور في المسلمين. مسلم يؤسر ينبغي على المسلمين أن يفدوه، يخرجوه من هذا الأسر، ما يتركوه. نساءهم هم يقدمون لزكاتهم، ونساءهم كيف في هذا؟ سبايا، طالما أن النساء وافقوهم على ذلك فهم سبايا مرتدين مثلهم. وضرب لا يرق بنفس السبي، يبقى إذا عندك نوع من الأسارة بمجرد أن يؤسر يصير إيش؟ رقيق. هذا لا دخل للإمام فيه، الإمام لا يدخل فيه، لا يقول هذا نفديه، هذا ما نفديه، هذا نجعله يعني نترك وجوبا، هذا لا يتحكم فيه الإمام. النساء والأطفال، النساء والأطفال والمجانين والخناسة وغيره. الذي حصل هو مجاهد، الذي حصل عليه لا دخل للإمام. لا كيف؟ هذا ولا ينقص يعني. أنا أقول لك أهو، يبقى هو بمجرد ما نأخذه سنجمعه، مش كل واحد يأخذ أسير يأخذه، لا، هذه أسرى أسار الكفار سنجمعه، عددهم 100، سنوزعهم، سيوزعهم الإمام، سيقوم الإمام بتوزيعهم. يبقى قضية التوزيع بعد جمعهم، مش كل واحد سيأسر أسير يكون هو عبد له هو، لا السلب، لا ليس السلب، لا لا هذا غنيمة، هذا سيدخل في غنيمة. وضرب لا يرق بنفس السبي، وهم الكفار الأصليون الرجال البالغون الأحرار العاقلون، كافر بالغ عاقل حر أهو. والإمام مخير فيهم، الإمام الحاكم أو خليفة المسلمين مخير فيهم بين 4 أشياء، أحدها القتل، القتل بضرب رقبة لا بتحريق ولا تغريق مثلا، يبقى هذا الأسر. لا يا أخي الكريم انتبه، لا تختلط الأمور بعضها ببعض. هذا الحكم في الأسير الذي لم يقتل ولم يحرق ولم يفعل، ليست عليه جناية، انتبه، يبقى هذا أسير ليست عليه جناية. واحد كان بيحاربنا في الحرب بيقاتلنا، خلاص أسرناه، إيش حكمه؟ الإمام مخير من 4 أشياء، إما أن يقتله ضربة في العنق، لكن أسير كان يحرق المسلمين، لا، الوضع يختلف، حرقه للمسلمين يجيز لنا أن نحرقه، من باب إيش؟ من باب الجناية القصاص، ولا حق المسلمين هذا ضاع، لا، القصاص يختص منهم. يبقى انتبه، لأن بعض الناس يقرأ هذا الكلام يقول شيخ حرامي، لا، ليس هناك تحريق للأسير، حرام عليكم، حرام عليكم، طب هناك قصاص يا شيخ، هناك حرق وقع على المسلمين. يبقى واحد القتل، 2 الاسترقاق، أن يجعله رقيقا، وحكمهم بعد الاسترقاق كبقية أموال الغنيم. أهو بعد أن يحكم الإمام يقول إمام هؤلاء الأسارى الرجال البالغون الأحرار سيكونون رقيق، هذا حكم الإمام. يعني ما إنسان يقول إيش يا شيخ، لا ما نأخذ بحكم الإمام، حكم الإمام غلط، لا، حكم الإمام هو الذي ينفذ. أول ما يقول الإمام هؤلاء رقيق، خلاص سمعنا وأطعنا، هؤلاء رقيق. يقول الإمام هؤلاء يقتلون، خلاص يقتلون. لا يا شيخ، ما نتناقش معه، نقول لا ما يقتلوا، كيف أنت تقول يقتلوا، نحن نريدهم سبي، لا، خلاص الرأي الإمام نافذ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، بطاعة الأمير والحاكم والخليفة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكمهم بعد الاسترقاء، بعد أن يحكم عليهم بالاسترقاء، كبقية أموال الغنيمة، توزع الغنيمة، توزع تخمس، يبقى لم بغي أن يدخل هذا في ضمن الغنيمة بعد الاسترقاء. الثالث المن عليهم بتخلية سبيلهم، المن هو أنه يتركهم ويخلي سبيلهم، يروحوا بيتكم، خلاص يعفو عنه الإمام، هو اللي يمكن، ليس لي ولك وليس لأحد الرعية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يمن عليه. طيب الرابع الفدية، إما بالمال أو بالرجال، إما أن نفديهم بالمال، أقول والله رأس هذا الكافر عايزين 10 مليون. طيب لماذا 10 مليون؟ لأن 10 مليون هذه ذكرت عندهم، هم ذكروا 10 مليون هذا لا حكمة، فإما أن نفديهم بمال وإما أن نفديهم برجال، عندنا أسار عندهم، نأخذ منكم، تأخذون رجل من الكفار وتعطوننا 100 من المسلمين. 100 يا شيخ، هل الكافر يساوي 100؟ نعم، في هذا الموضع يساوي، ما في مشكلة، رغبة في فكاك أسار المسلمين، نفديه بالرجال بدل، خلاص؟ الرجال أولى، أسار الرجال أولى، أذهبها يتصور يا شيخ في الرجال، لكن إذا كان النساء أولى، النساء أولى من الرجال طبعا، لأن النساء أغلبية الرجال، يعني هذا في الغالب، لكن يمكن نساء طبعا نفيه من نساء أي الأسارة من المسلمين. هذا الرجال هم أي رجال كفار الذي يعيشون في الجند أو الذي في الجيش أو لا لا لا هنا المال أو رجال المسلمين عندنا أسير كافر. ما هذا كفار. ماشي. رجال كفار. نحن نعطيهم الأسير الكافر ويعطونا أسارة مسلمين من عند من عندهم. هو يتكلم عن أي رجال. هذا في الحرب. هم في الجيش أو هم الذين يحاربوننا حتى ولو دخلنا المدينة يعني دخلنا المدينة غزوناهم فوجدنا رجال في البيوت هؤلاء عندنا خلاص صاروا رجال خلاص لا نفرق لا نفرق لا لا لا نفرق كله أسير أي الأسارى من المسلمين ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة مال الذي نأخذه فدية لهذا الكافر هذا الكافر نعطيه لهم الأسير هذا بعشرة مليون خلاص هذه العشرة مليون من يأخذها يأخذها الخليفة لا ليس له علاقة الخليفة هذا مال المسلمين يدخل غنيمة يدخل بيت المال يدخل في باب الغنيمة ويجوز أن يفادى مشرك واحد بمسلم مشرك ونأخذ مسلم أو أكثر نعطيهم مشرك ونأخذ أكثر من المسلمين نأخذ عشرة مئة ومشركون لمسلم عندنا مسلم قائد كبير نريده أن ينفع الإسلام وينفع المسلمين يقولون لا نعطيه إياكم حتى تعطوننا مئة من المشركين خذوا مئة من المشركين وعطونا هذا الشخص نريده خلاص يبقى يجوز ليست القضية واحد بواحد لا ممكن واحد بعشرة وممكن عشرة بواحد وينظرون إلى نفع أو ضرر هذا الذي يقيده الإمام ويهود الإمام لا يرعى غير الفيل ويجوز بالواحد نعم يهود. اليهود نعم اليهود على الفيل وعربيان صح ولكن هم يلعبون يا شيخ عبد الصمد يعطيك ألفين وبعد ثاني يوم يدخل البيوت يأخذهم مرة ثانية ليش هذا المسلمين عندهم ما في عقول يعني أنت تعطيه صح وثاني يوم بعد أسبوع بعد شهر يضب عليهم في البيت يأخذهم هم اللي طلعهم يأخذهم مرة ثانية يأسرهم الله يبقى إيش الفائدة يبقى لا فائدة يبقى هو يضحك عليك لا هذا عند الأمن نحن نفاديهم ونأمن عليهم من أن تطالهم أيدي الكفار يفعل الإمام من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين يبقى الإمام يفعل الذي فيه المصلحة تذكرت بس مسألة بسيطة في أثناء الحديث في علم الحديث للإمام الشافعي قول بأن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام هذا قول عند الإمام الشافعي ويقصد البدعة اللغوية اللي هي البدعة الحسنة والبدعة الواجبة هذا كلام منقول عن الإمام الشافعي لأن ذكرت عن العز بن عبد السلام فقط ولكن الإمام الشافعي أول كيف نفهم هذا الكلام بدعة حسنة بدعة لغوية البدعة اللغوية هذا مقصود به البدعة اللغوية يعني الشيء الذي أحدث أو أنشئ ولم يكن له مثال سابق كالسيارة أي بدعة لغوية من هي اللغة تنقسم إلى الخمسة لا تدخل في العبادة لا ينشئ شيئا في العبادة هنا الإمام يقصد من أمير الجيش أو أمير المؤمنين أمير المؤمنين نعم هذا الذي يتكلم هنا الأمير المؤمنين هذا الخليفة وهو بعيد يأتي لنا بأمري يأمرنا ماذا نفعل الذي عين بالقاضي عين مثلا في المنطقة أو هو يعطيه خليفة المسلمين يعطيه الإذن يقول له افعل فيه ما تراه مصلحة فيه يبقى إذن الإذن أول من الخليفة الإذن أول من الإمام الإمام هو هذا وكيل نائب عنه لكن هو المتصرف هنا الإمام هذا ليس لقائد الجيش قائد الجيش خلاص انتهت مهمته يرفع للإمام عندنا ألف أسير ماذا نفعل فيهم يقول لو افعل فيهم ما شئت أنا أوكلك افعل المصلحة يفعل المصلحة ماشي أو هو ينظر فيه ما يرى يفعل الإمام من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين فإن خفي عليه على الإمام الأحظ يعني الأحسن والأفضل حبسهم يحبسهم يسجنهم حتى يظهر له الأحظ يبقى يجوز له أن يسجنهم يسجن هؤلاء الأسارى حتى ينظر له الشيء الأحسن فيفعله. وخرج بقولنا سابقا الأصليون كفار الأصليون، الكفار غير الأصليين كالمرتدين. يبقى عندك كفار أصليون اللي هو كافر أصلا كافر خلاص، وعندك مرتد كافر مرتد كالمسلم مرتد عن الإسلام خرج من الملة، فيطالبهم الإسلام الإمام بالإسلام. المرتدين قبل أي شيء، قبل السبي وقبل القتل وقبل المن عليهم وقبل حبسهم، قبل أي شيء أول شيء يعمل معهم إيش؟ يردوا إلى الإسلام، تعود إلى الإسلام. قبل هذا قبل؟ قبل هو خوف من الموت. قبل قبل قبل أنت قلت قبل قبل لا هو فاهم يعني قبل قبل قبل قبل قبل بالقاف أحد يعني أفضل أفضل يفعل الأفضل. فيطالبهم الإمام بالإسلام، فإن امتنعوا قتلهم. يبقى المرتد له حاجتين اثنين، إما أن يسلم وإما أن يقتل. مرتد لو يسلم خلاص، يسلم بمعنى أنه يعود إلى الإسلام بترك ما ارتد فيه. خوفا من وممكن نقتله بسبب قصاص، بسبب قصاص. نعم صح سنت. يبقى هو المرتد سنعامله عد إلى الإسلام، عاد إلى الإسلام لا نقتله بالردة، لا نقتله على أنه مرتد، لكن هذا قتل لا يقتص منه قصاص لا يسمى. لأنه عبد العباد يعني ممكن نتركه يعني بعد الستات. أقول عندنا مرتد أمسكناه قبل أو بعد، بعد ما أمسكناه أو أمسكناه بعد ما أمسكناه مرتد، نقول له أنت سبب ردتك أنك تترك الصلاة مثلا، صلي قال خلاص حاضر سأصلي صلى. يبقى إذن هو خرج من الردة بالإيش؟ بالإسلام، خلاص صار مسلم فلا يقتل، فلا يقتل بسبب الرد ثلاث أيام، الاستتابة لمدة ثلاثة أيام. طيب هذا المرتد كان قد قتل، قتل يبقى هذا القتل لا يسقط، لأن هذا قصاص والقصاص لا يسقط، لأن حق مين؟ حق مين؟ لو حق للعباد فيه، فيقتل قصاصا لكن لا يقتل ردة. لكن إن لم يكن قتل هو ما قتل أو ما ثبت يعني، أو ما ثبت أنه قتل خلاص سنعامله على الردة فقط. أسير مرتد يعود إلى الإسلام مسلم، لا يعود إلى الإسلام يقتل. من بدل دينه نعم هذا لأنه قتل قصاصا. أمس قلنا لأنه قتل قصاصا، نقتله قصاصا. واحد قتل المسلمين ثم قال أنا خلاص عدت إلى الله وتبت إليه وأسلمت، لا، إذا قتل يقتل. حق القصاص لا يقتل، لا يسقط، والقصاص بمثله. هل يجوز تغيير المرتد إلى مسلم أسير؟ بعد الأسلم مسلم تبديل المرتد في يده مرتد في يدنا وفي يد الكفار مسلم، هل يجوز؟ لا لا الحكم لا، إذا عاد من الردة. يعني عندنا في المرتد ليس مثل السابق مثل الأسير الكافر. هذا المرتد لنا حاجتين معاه، إما أن يعود إلى الإسلام وهو معنا فهو منا خلاص، وإما أن لا يعود إلى الإسلام فما حكمه؟ القتل. من بدل دينه فاقتلوه. أحكام لا نبدل، لو هو ما وافق لدخول الإسلام لا نبدله. ما وافق للدخول في الإسلام هذا يمكن أن يكون محل نظر في خلاف العلماء، نحاول أن نبحث في هذه المسألة. لكن المعلوم الآن والذي أتذكره الآن أن المرتد لا يبدل، المرتد يقتل، إما أن يقتل وإما أن يسلم بس، ليس له حل آخر حتى ولو كان أسيرا، لأنه هو قال الذي سيبدل الذي سنقوم ببدله من هم بس. يبقى هذا الذي الآن الذي عندي الذي يعني أعرفه، أما لو بحثنا في المسألة ربما يكون هناك خلاف ويكون هو الأرجح، نحتاج إلى بحث فيه إن شاء الله. بالنسبة لهذا قصص بالطيران الأردن، قال من طرف دولة اسمهم قالوا لا يجوز عن التغيير، هو مرتد لا يجوز. لا يجوز إيش؟ تبديله؟ هم عرضوا ذلك، قالوا نحن نريد أن نبدله. لا قالوا لا يعني موافق لما هنا. طيب خلاص، لكن ما زالت المسألة يعني في طور البحث، نبحث فيها. الذي أعرفه هذا، الذي أنا أعرفه سابقا وهذا المكتوب أمامي هو هذا، أن المرتد لا يبدل. طبعا في هذا الحال نعم لا يجوز، لا يجوز نحن نفكر مصلحة مئة مسلمين ومسلمات تبديل على هذا واحد مرتد، لا يجوز. صح، أحسنت، لا يجوز. إذا ثبت عندنا الحكم أنه هكذا ما يبقى هذا هو المصلحة. خلاص، يبقى هذا هو كما هو الحال في أي حكم. ما ممكن نقول حكم من بدل دينه وفرطته، ايش اصبر ما نقتل المرتدين الان، اجعلهم حتى الناس يقولون يعني الاسلام. لا، الاسلام طالما الحكم جاء خلاص طبق هذا الحكم، هو فيه المصلحه، هذا الحكم هو الذي فيه المصلحه حتى ولو تراه، هذا هو الحكم الذي فيه المصلحه. انا كنت اظن انه يعني انهم فعلوا خلاف ذلك، لكن سنبحث في هذه المساله، ربما يكون هناك خلاف مع الحنابلة. خفي عليهم في بدايه الامر اول الخلاف. لا، أولا في البداية أظن أنهم عرضوا ما ذكروا هذا، ما ذكروا هذا الطيار الأردني، ما ذكروه خالص. هم عرضوا هذا الياباني، الأسير الياباني، قالوا هذا الأسير الياباني نتركه، وهذا سكتوا عنه ما تكلموا، قالوا في سبيل أن تخرج هذه المرأة، وهذه المرأة كانت قتلت من زمن، يعني تعرفون هذا؟ هذه المرأة لم تقتل في هذا الوقت، إنما قتلت من زمن، قتلت من قبل، ما كانت موجودة أصلا، ما كانت حية. من أين المعلومات؟ هم ذكروا ذلك، كفار؟ هم المسلمون، هم قالوا أنها لم تكن موجودة، قالوا هذا من بدري، يعني نحن نعرف أنها غير موجودة أصلا. كيف يثبتون أن أسير قاتل هو قاتل؟ أن حرز المسلمون والكفار وأسير أسرنا منهم أسيرا وقتل منا إلى ناحية أسيرا، كيف نثبت أن هو قتل أم ما قتل؟ قتل مسلم منا، يعني من هذا الكافر ولا المرتد؟ المرتد المرتد بنفس الذي يحدث معنا عند الأحكام الشرعية. كيف نعرف أن القاتل قتل؟ إما بشهود، وإما باعتراف، وإما ببينة ظاهرة، بينة ظاهرة تثبت هذا. إذا كان عندنا بينة ظاهرة خلاص نقيم عليه الحد، حد القصص. لو توبة من القصاص؟ لا، نعم، ليس له توبة من القصاص، له توبة من الردة، لكن حق المسلم لا يسقط، حق المسلم لا يسقط. ومن أسر من الكفار، ومن أسلم من الكفار قبل الأسر، أو الكفار الأصليين هم أسلم قبل الأسر، أي أسر الإمام له، أحرز يعني حافظ ماله ودمه وصغار أولاده عن السبي، يبقى هؤلاء لا يسبون خلاص. أحرز يعني حافظ، حافظ على نفسه فلا يكون سبيا، وحافظ على دمه لا يقتل كافر، وأيضا صغار أولاده لا يسبون، وحكم بإسلامهم تبعا له، حكم بإسلام الصغار تبعا لأبيهم. وزوجتي كذلك؟ لا، زوجة لا، هذا في الأولاد الصغار، بخلاف البالغين من أولاده. البالغين سيكون لهم حكم خاص بهم خلاص، فلا يعصمهم إسلام أبيهم. لا، أبوهم أسلم لكن دمهم حلال لأنهم لم يسلموا، وإسلامهم يعصم يعني يمنع، يعصم يعني يمنع خلاص، العصمة يعني المنع. نعم، لو مثلا تابع خرج عن الإسلام لكن قتل قتل بساسا، وهل يدفن ويكفن عليه جنازة؟ حاضر، سنجيب عن هذا بس بعد هذه الجزء. حاضر، يبقى إذن بخلاف البالغين من أولاده فلا يعصمهم إسلام أبيه. طيب، وإسلام الجد يعصم أيضا الولد الصغير، جد أسلم يبقى الولد الصغير يعصم من أجل جده، هو ولي، هو ولي. وإسلام الكافر لا يعصم زوجته، هو أسلم لكن زوجته ما أسلمت، يبقى زوجته هذه سبي لنا خلاص، لا يعصمها، لا يمنعنا من استرقاقها. لا يمكن أن نتركها الزوج السبي له، لا له إيش، لا، ما عندنا مجاملات، هو أسلم، حفظ ماله ودمه وعصم نفسه وأولاده الصغار خلاص. هو مثلنا. مثلنا صار مسلم، لكن زوجته نعطيها له، نقول خذ زوجتك هذه الكافرة اجعلها معك رقيق لك. لا، هذه ذمة الغنيمة. ممكن بالنسبة إكرام له. لا لا لا إكرام له. لا ما بالقرعة. ولا بالقرعة ولا شيء. الإمام سيجعلها ضمن الغنيمة وستوزع الغنيمة. ويقول المجاهدون يقولون خلاص يترك. إذا كل المجاهدون قالوا، لكن هذا حق كل الجميع. ولو كانت حاملا، ولو كانت المرأة حاملة، فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال. خلاص نكاحها مع الكافر الذي أسلم. زوجها كان كافر وهي كافر. أول ما زوجها أسلم قبل، أهو بص، من أسلم قبل الأسر، كل هذا قبل الأسر، قبل أن يؤسر، قبل أن تأسره أسلم. خلاص؟ في الحرب. خلاص؟ قبل أن أسره. ثم أسرنا قال أنا مسلم. وشاهد الناس بأنه مسلم، رأيناه، نعم نحن رأيناه يصلي. يبقى هذا أول ما يسلم، وأول ما تسترق امرأته، تسترق يعني صارت رقيق، انقطع النكاح بينهما خلاص، انفصلت عنه. لم تصل زوجة له. إنما صارت رقيقا للمسلمين. صارت إيش؟ أمة للمسلمين. ولو هذا الكافر أسلم سرا ونحن لا نعرف وهو يصلي في البيت، هو يقول، هو قال نحن أسلم ولكن سرا بتخوف، هذا يحقق فيه القاضي بقى، هل هو أسلم حقيقة أم هذا يقوله من أجل السلاح أو من أجل أن يعصب دمه وماله، هذا يأتي يجري فيه تحقيق، يحققون فيه حتى يتبين. لو من المجاهدين 100 والرقيق 50، فكيف بحسب الإمام ويرضى الإمام ولا بالذوق القرعة؟ لا يمكن أن يكون مثلا يعني كنوع من التسوية، يقول سنوزع هذه 50 في هذه المعركة على 50، ما منكم يريد، فبعضهم يطلب أنه يوزع عليه وبعضهم يؤخر لما يأتي رقيق آخر، أو أننا نجعل بعض أو نساء هذه في الحبس أو في الأسر إلى أن يأتي لنا نساء أخريات فنوزع الكل، أو أنه يعني يعطى بعض الناس امرأة وبعضهم يعني بعض الناس يعطى نساء وبعضهم يعطى مال، يكون هناك تنوع، من أعطي من ذلك لا يعطى من ذلك. وأنا بالقرعة لا، بالقرعة هذا عند انتهاء هذه الأمور كلها، إذا لا يوجد إلا هذه النساء بس، ما عندنا غنائم أخرى خلاص، بس تكون هناك وكلنا يريدون. ولأمة مؤمنة خير من مشركة مؤمنة، المؤمنات أفضل شيء. إيه كما عند العامة، هذا الكلام قاله بعض يعني عمر كان يمتنع هذا، يعني هذا يعني سبحان الله العظيم، يعني دائما القرآن الكريم يرشدنا إلى الأحسن إلى الأقوى، فكلنا لا نريد هذا، بالعكس المؤمن يرغب في المؤمن الصادق. زيادة. زيادة ماشي الحال، ما في مشكلة، لك 70 ويحكم رسل. أخي الكريم، أخي رستم كان يسأل سؤال متعلق بالأسير، أعد السؤال مرة ثانية. أسير مرتد. مرتد، نعم. ورجعت تابع، ولكن هو فقتل مسلم. في أثناء ردته. نعم. و يعني يحكم عليه بالقصاص، ولكن كيف يدفن ويعني يعامل معاملة. أسلم هو؟ نعم، رجع إلى الإسلام. خلاص سنعامله نكفن ونغسل ونصلي عليه ونترحم عليه ونقول يعني رحمه الله لقد تاب، خلاص كفارات في الدنيا طالما أنه أسلم وعاد إلى الإسلام، هذا القصاص بقى حق القصاص، خلاص هذا إن شاء الله يكون له مغفرة. وفي هذا الحال يكون يدخل في الحديث يمسح له ما قبل الإسلام؟ نعم، ما قبل الإسلام؟ نعم. هو عاد إلى الإسلام؟ نعم أعرفه، ولكن بعد ذلك خرج. يعود. نعم. يعود له العمل مرة ثانية، إذا المرتد والعياذ بالله ابتدع عن الإسلام، ثم عاد يعود له العمل. عند الشافعي يعني؟ نعم، هذا عند الجمهور. وعند الحنابلة أنا سمعته هم يقولون خلاص كل عمل. لا. لا لا لا لا، كل العمل يبطل إن مات على الردة. أما إن عاد إلى الإسلام لا يعود له العمل. يعود له العمل. ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب. الصبي الذي سبيناه، أحدها أن يسلم أحد أبويه فيحكم بإسلامه تبعا لهما. وأما من بلغ مجنونا، بلغ مجنون أو بلغ عاقلا ثم جنا، فكالصبي مثل الصبي، هو مجنون وبلغ مجنونا، بلغ وهو مجنون، بهذا حاله مثل الصبي، يحكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه، مجنون. يبقى كان هو صغير مجنون وبلغ وهو مجنون، خلاص. أو بلغ عاقلا ثم جن، هذا مطلق عام. عند الأسير أو أسيرة نام، أنا عضو مثلا نص سنة سنة وبعد سنة مثلا أسلم، فأجلوا يذبح حرته؟ لا لا، حتى أنا أعتق. نعم، هو ما زال عبدا حتى يعتقه سيده. أو بلغ المجنون عاقلا، أو بلغ الصبي عاقلا ثم جن، كان صبي بلغ وهو عاقل ثم أصابه الجنون، يبقى مثل الصبي، لأن الجنون يرفع التكليف. والسبب الثاني مذكور في قوله أو يسبيه مسلم حال كون الصبي منفردا عن أبويه، هذا مثل اللقطة، مسلم أسر صبيا حال كونه منفردا ليس معه أبويه ولا نعرف من أبويه، فإن سبي الصبي مع أحد أبويه فلا يتبع الصبي السابي له. يعني إذا سبي الصبي، يعني أنا أمسكت الصبي ومع أبوه أو مع أمه، أسرتهما معا، أسرت الصبي مع أبيه أو مع أمه، هل هذا الصبي يتبعني أنا على الإسلام؟ لا، إنما يتبع أبويه، خلاص. متى يتبعني؟ إذا كان منفردا، إذا لا يوجد معه أب ولا أم. هذا معنى عظيم جدا في الإسلام، هذا من محاسن الإسلام، هذا من المحاسن. ليش يا أخي؟ الآن سيتنازع عندنا أمرين. إذا أنا أمسكت الصبي ومعه أمه الكافرة، هذا الصبي له أحد أمرين، إما أن أقول هذا الصبي مسلم ولكنه رقيق عبد، صح ولا لا؟ وإما أن هذا الصبي مع أمه، مع إيه؟ مع أمه الكافرة، خلاص؟ الإسلام يقول هو يبقى مع أمه، يبقى مع أمه ولا يحكم بالإسلام، لا إكراه في الدين، رحمة بالإسلام، رحمة بالأم وبغيره. ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكون الصبي والأم أو الصبي وأبوه في جيش واحد وغنيمة واحد، في جيش واحد، هما الاثنين كانوا خارجين في جيش واحد، أو في غنيمة واحدة، نحن سبيناهم كلهم وجاءوا غنيمة للمسلمين. الطفل الصبي مع أمه أو الصبي مع أبيه في الغنيمة، هذا معنى معه. لا أن مالكها يكون واحدا، مالك الأم مش المالك، أنا أمتلك هو الأم ثم سب الصبي فيكون المالك واحد، لا، مش المقصود هنا كده. ممكن ينفرق، ممكن ينفرق، لكن هو يتكلم عن الجيش الواحد أو الغنيمة. المهم أن هذا هو السبب الثاني في جعل الصبي مسلما، أن يسبيه المسلم حال كونه منفردا. أما إذا لم يكن منفردا يبقى لأبويه، ولو سباه ذمي وحمله إلى دار الإسلام لم يحكم بإسلامه في الأصح، بل هو على دين السابي له. نصراني سبى، أخذ هذا الصبي من بلاد الكفر وحمله إلى دار الإسلام، خذوا معاه دار الإسلام، من هذا الطفل؟ قال سبيته، أنا سبيته، أخذت أسرته أنا، تقول هذا طفل مسلم؟ لا، هذا على دين هذا الذمي، على دينه، ماشي؟ ولو على، بل هو على دين السابي. السبب الثالث مذكور في قوله أو يوجد الصبي لقيطا في دار الإسلام، صبي لقيط وجدناه لا نعرف أبوه من ولا أمه من، وإن كان فيها أهل ذمة فإنه يكون مسلما، فإنه يكون إيش؟ طالما أننا لم نعرف أباه ولا أمه يكون إيش؟ مسلم، يحكم بالإسلام. وكذا لو وجد في دار كفار وفيها مسلم، حتى لو كان هذا الكلام في دار الكفار وفيها مسلم، لكن سباه مسلم الذي وجده مسلم لقطه يتبع نفسه. ورسل الله جميل وعمره بلاد الشام، يعني هذا جميل كافر. زم كافر طبعا، زم لا يكون مسلم. هو يأتي بالولد، بالولد هذا يأتي به إلى دار الإسلام، فنسأله من هذا الصبي؟ قال هذا الولد أنا سبيته. ذمي هو لا يجوز له في أحكام المسلمين، لا يجوز له أن يسبي، لكن هو فعل ذلك، وجده في هذه الدار، في دار بعيدة وسباه خلاص. لا ليست هنا سرقة، إنما هنا سبي في حرب، كانت حرب بينهم هناك بين الكفار، وهو سبى هذا الصبي فأخذه معه فهو على دينه. فصل في الغنيمة، فصل في بيان أحكام السلب أو السلب، فتح اللام، السلب وقسم الغنيمة. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، السلب بفتح اللام، بفتح اللام، يبقى سلب. لا لا لا، السلب هي السلب، لا أدري هو لماذا شكل هذا، في أخطاء كثيرة جدا. السلب، من قتل قتيلا فله سلبه خلاص، بشرط كون القاتل مسلما، ذكر كان أو أنثى، سواء كان ذكر أو أنثى، حرا أو عبدا، شرطه الإمام له أو لا. يبقى واحد مسلم قتل قتيل من الكفار، من الكفار ليس من المسلمين، لأن للمسلمين ليس لهم سب، ليس لهم سلب. فإذا كان هناك قتال بغاة ومسلم قتل مسلم، ما يأخذ سلبه؟ لا، ليس هناك سلب بين المسلمين، هذا السلب للكفار. إيش السلب؟ السلب ثياب القتيل التي عليه، الثياب اللي يلبسه، والخف الذي يلبسه، والران وهو خف بلا قدم يلبس للساق فقط، يعني خف بلا قدم الذي يغطي الساق يسمى ران. الساق تعرفون الساق من الركبة إلى القدم، من الركبة إلى إيش؟ هذا هذا يسمى ران. وآلات الحرب، والمركوب الذي قاتل عليه أيا كان هذا المركوب، أو أمسكه بعنانه، الفرس، والسرج واللجام، السرج الذي يوضع على ظهر الفرس أو ظهر الحصان، واللجام الذي يكون في فمه، ومقود الدابة الذي يقود به الدابة، يمسك به الدابة. المهم كل ما مع المقتول يا شيخ، كل الذي معه، كل المتعلقات الشخصية، كل المتعلقات الشخصية التي تكون مع المقتول تكون من نصيب من؟ نصيب القاتل. إذا كان مسلم شرط، وهذا المسلم ممكن يكون ذكر أو أنثى، وممكن يكون حر أو عبد، سواء الإمام قال هذا الكلام أو لم يقل، لأن بعض الناس يقول هذا، هذه في المسألة فيها خلاف. الإمام لا دخل، لا دخل الإمام. قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، قالوا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله بحكم الإمامة ولا بحكم النبوة؟ فرق كبير جدا. يعني قاله لكون النبي صلى الله عليه وسلم قائد المعركة وهو الإمام الخليفة الحاكم، ولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم النبوة فيكون حكمه مطلق عام في أي وقت سواء أمر الإمام أو لم يأمر؟ اختلف العلماء اختلاف. ماذا في الملكية؟ أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الإمام، بحكم أنه إمام. والصحيح هو ما عليه الشافعية، أنه بأن قاله بحكم النبوة. يبقى من قتل قتيلا فله سلم، سواء أمر الإمام أو لم يأمر الإمام، بدون إذن الأمير، خلاص هذا من حق. ومقود الدابة والسوار أو الطوق والمنطقة، السوار الذي يتصور به في اليد، يضع سوار في يده يمسك بيده أو بقدمه، أو الطوق الذي يكون في رقبته، والمنطقة يعني الحزام وهي التي يشد بها الوسط، والخاتم والنفقة التي معه، الفلوس اللي معه، والجنيبة التي تقاد معه، الجنيبة يعني إذا كان حيوان معه جنيبة بجانبه، حيوان آخر يصطحبه معه كذا، وإنما يستحق القاتل سلب الكافر إذا غر بنفسه حال الحرب في قتله. متى يستحق السلب؟ يستحق إذا كان هناك غر. يعني إيه غر؟ يعني هناك تضحية، هناك بذل مهجته، هو دخل في قتال معه، دخل في قتال مع هذا الكافر. أما إنسان في المعركة مسلم فجأة جاء لهذا الكافر سكتة قلبية فمات، تمام، خلاص هذا ليس له سبب لأنه مات بنفسه. ممكن هو مات بسبب هذا المسلم، خلاص خوف منه، صح، يمكن. يبقى إذا إذا كان هذا المسلم جاهد بنفسه أو خاطر بنفسه، نعم يأخذ سلب. أما إذا لم يكن هناك مخاطرة لا. وإنما يستحق القاتل سلب الكافر إذا غر المسلم بنفسه حال الحرب في قتله، بحيث يكفي بركوب هذا الغرر شر ذلك الكافر. يعني أنه دخل في المعركة وحاول أن يقاتل ليكفي ليصد شر هذا الكافر. فلو قتله وهو أسير، الكافر أسرناه أسير وهو أسير، خلاص دخل في حيازة المسلمين جميعا. جاء المسلم قال من قتل قتيلا فله سلم، انقطع رقبته، هل يأخذ سلمه؟ لا، هذا أسير لا يجوز التعدي عليه. أو نائم، أو هو نائم، أسير نائم. أو قتله بعد انهزام الكفار، الكفار يرجعون في المعركة انتهت وهم بيرجعوا، قتلوا وهو راجع في الخلف، لا، ليس له سلب. السلب يكون في المواجهات، أو هو يقاتل معك فر منك تقتله، يبقى هذا سلب. لكن خلاص انهزم الجيش، لا، فلا سلب له. دخل المسلم في دار الكفار ويقتل الكافر، طلبه هو له، نعم، له سلب، ما يدخل في هذا، فلا سلب له في هذه الحالات. وكفاية شر الكافر أن يزيل امتناعه، كفاية الشر. المسلم حاول أن يجعل هذا الكافر يمتنع شره عن المسلمين. كيف يمنع شره؟ أنا لا أريدك أن تنشغل بهذا، خلاص. كيف يمنع شره؟ يمنع شره أذى، قال أنا سأخرم عينه في المعركة، خلاص يبقى له سلب، لأنه هو الذي كفى شره عن المسلمين، صح؟ حينما يعمل إنسان لا يستطيع أن يفعل شيء. وكفاية شر الكافر أن يزيل امتناعه، يمنع منه، يرفع أن يمتنع، إن هو يحمي نفسه، خلاص صار لا يستطيع حماية نفسه، كأن يفقع عينه أو يقطع يديه أو رجليه، خلاص هذا مسلم هو الذي قطع إيده، خلاص لا يستطيع أن يحمل سلاحه، لا يستطيع أن يمتنع، صار يعني أي إنسان يستطيع أن يقتله، يبقى هذا له السلام. الغنيمة، الغنيمة لغة مأخوذة من الغنم. واضح السؤال. الآن يصبح هناك في معركة من بعيد ناظر مثلا 4-5 ضربة، وأقول كل واحد يأتي يقول أنا ضربته أنا قتلت أنا قتلت، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء معوذ ومعاذ وهما طفلان صغيران، تعرفون قصة فكل واحد جاء بالسيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا قتلت يا رسول الله، فقال أرني سيفك، وجد السيف في دم، قال أنت الآخر، أنت أرني سيفك، وجد السيف في دم، قال كلاكما قتله، خلاص. نحن ننظر كذلك، نريد هذا سلب كبير جدا، هذا جندي مؤجج بالسلاح، ننظر أنت ضربت، تعال أي سلاح معك؟ أنا معك كلاشينكوف، أي رصاص يكون في الكلاشينكوف؟ يكون رصاص يعني كبير، هذه سنعرف من خلال الرصاص الذي دخل في جسدي من الذي قتله؟ من الذي سبق إليه؟ كلاكما قتله، يدتين يتخاصم السلب. السلب حلتنا معه الفرس، قتله ولكن الفرس هرب منه ومسك الثاني، مسلم الثاني يرجع إليه؟ يرجع للذي قتل، نعم يرجع للذي قتل، الذي قتل له السلب كله. مثلا حتى لو كثر هذا السلب، ممكن السلب يكون مبالغ كبيرة جدا. لو مسلم مثلا ضرب سلاحا ثقيلا أو طائرة مثلا، ضرب خلاص هذا لا يخص، هذا لو في الغنيمة. وهل كل ما وجد هناك لهذا الشخص الذي مثلا قال لهذا الطائر أم لا؟ هذا الكلام ضرب بالطائرة هو الذي يضرب بالطائرة، لم يغامر بنفسه، لم يغر بنفسه، إنما هو فوق في مأمن يضرب من مسافات بعيدة ويضرب بالطائرة قنابل، فهذا ليس له سند في الحقيقة، لأنه لم يغر. هنا لابد أن يكون هناك غرض، لابد أن يكون هناك مجاهدة، هذا كان يمكن أن يقتله لكن هو قتله فيستحق هذه الجائزة له. أما هذا بالطائرة، وأيضا هو في الفوق، فكيف سيأخذ السلب؟ السلب سيأخذه مباشرة الآن وهو في المعركة، خلاص يبدأ يقطع يده ورجله ويأخذ هذه الأشياء. وهذا الطيران ليس هو صاحب هذا الطيران، هو ليس صاحب. بغض النظر أهم أنه يجاهد وليس هو صاحب السلاح، أعطيناه نحن السيف، خذ القاتل بهذا السيف. لا، ليست القضية في السيف، وليست القضية في من قتل، في من قام، القضية في الغرض. هذا راكب الطائرة لم يكن هناك غرض، الصلب يعني المحصول منها غرض، الغرض نعم أن يكون هناك جهاد. والغنيمة مسلم كفى شر الكافر، كفانا شر الكافر. كيف كفانا شر الكافر؟ في المعركة أمسك عينه وقطعه مسلم، فهذا صار أعمى، الكافر صار أعمى في المعركة. من له سلب هذا الأعمى؟ المسلم الذي فقع عينه، هذا الذي يأخذ، وكذلك الذي قطع يده. الغنيمة لغة مأخوذة من الغنم، الغنم هو الربح، وشرعا المال الحاصل. انتبه بقى لمعنى الغنيمة، لأن الغنيمة تختلف عن الفيت، عندنا غنيمة وعندنا فيت، فيت بينهما فرق، سنعرف الغنيمة وسيأتي تعريف الفيت. الغنيمة المال حاصل للمسلمين من كفار ليس من مسلمين، فلا هناك، ليس هناك غنيمة من مسلمين، من كفار أهل حرب بقتال إن إحنا قتلناهم، أو إيجاف. إيجاف يعني تحريك، إن إحنا حركنا الخيل أو الإبل، مجرد أن حركنا اتجاهه الخيل أو الإبل، يبقى هذا المال الذي نحصله منهم، نحصل منهم به، يبقى يسمى غنيمة. المال الذي نأخذه من الكفار بسبب القتال، بقوة القتال، سواء كان هذا بقتال قتلناهم فعلا، أو أننا خوفناهم وحركنا الخيل في اتجاهه. إيجاف يعني تخويف وتحريك الخيل والإبل. وخرج بأهل الحرب المال الحاصل من المرتدين، إحنا بنحارب مرتدين، يبقى هذا المال الحاصل من المرتدين ليس غنيمة، إنما هو فيء، إنما هو إيش؟ فيء، فإنه فيء لا غنيمة. وتقسم الغنيمة بعد ذلك، بعد ما نأخذها سنبدأ نقسم الغنيمة، أي بعد إخراج السلب منها. أول شيء سيخرج منها الإيه؟ السلب، كل واحد يأخذ سلبه، على خمسة أخماس، سنقسمها إلى خمسة الغنيمة، فيعطى أربعة أخماسها، أربع أخماس الغنيمة من عقار ومنقول لمن شهد أي حضر الوقعة. يبقى عندنا أربع أخماس الغنيمة، أربع أخماس المال هذا سيعطى للجنود الذين شاركوا في الحرب. ماشي الحال؟ واضح. أولا نعمل الأخماس، قسمها خمسة، بقي خمس واحد، يبقى أربعة أخماس سيعطيها من؟ سيعطيها الإمام لمن حضر الغزوة أو لمن حضر الوقعة شهد من الغانمين بنية القتال، وإن لم يقاتل، حتى ولو لم يقاتل مع الجيش، يبقى هو حضر، كان جاهز في الاحتياط، قال أنت معنا لكن في الاحتياط، يبقى هذا سيأخذ من الغنيمة. يهودي؟ اليهود؟ لا، اليهود لا، هذا من المسلمين أهو، المال الحاصل للمسلمين الذي نأخذه نحن المسلمون. دعك من الحلف الآن، الآن نحن مسلمون، أولا لا يستعان بكافر، لا أستعين بمشرك. خلاص حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستعين بمشرك في قتال، لا يجعل مشرك معه في في في الحرب. ذمي هذا كان قبل قوة الإسلام وانتشاره، خلاص. لكن بعد ذلك خلاص لا أستعين بمشرك، خلاص بعد انتشار الإسلام ما نستعين بمشركين، المسلمين فيهم كفاية وفيهم بركة. صفوان ما فعل لهذا؟ من؟ صفوان خالد بن الوليد؟ نعم. مع من؟ هو المقرات المرايس، هو استعان ببعض، كان بعض المشركين يقتلهم معه. لا، النص واضح، وهذه الفتوى التي سابقا يعني المشايخ أخطأوا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستعين بمشرك، لا يستعين بمشرك، خلاص. ومشرك هنا أهل الكتاب أيضا؟ أهل الكتاب نعم، مشرك. يبقى إذن الذي حضر الوقع سيعطى أربع أخمس، وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل في الأظهر. واحد حضر في المعركة، أنتم ماذا تفعلون؟ قال مقاتل، قال سأقاتل معه. يبقى يأخذ من الغنيمة ولا ما يأخذ؟ يأخذ في الأظهر. الأظهر خلاف بين من؟ أظهر قول الإمام، خلاف في أقوال الإمام الشافعي. ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال، ويعطى للفارس الحاضر الوقعة وهو من أهل القتال بفرس مهيأ يعني معد للقتال عليه، سواء قاتل أم لا، ثلاثة أسهم. كم سهم؟ أسهم يعني نصيب. نحن عندنا هذا هذه الغنيمة سنقسمها إلى أخماس، أربعة أخماس الغنيمة ستكون لمن؟ للمشاركين في المعركة، أربع أخماس. ثم نأتي لهذه الأربع أخماس سنقسمها أسهم، أسهم يعني أنصبة، أسهم يعني إيه؟ مثاله مثلا نحن غنمنا أرض كبيرة جدا، ثمن هذه الأرض 100 مليون، خلاص؟ يبقى نقسم هذه 100 مليون على أسهم، كل سهم مثلا 100 جنيه مثلا، الجيش كبير، يبقى كل سهم كم؟ 100 جنيه. الراكب على فرس سيعطى 3، يبقى سيعطى 100 و100 و100، 300. المقاتل على رجله سيعطى سهم واحد، يعطى كم؟ المشاة، 100 واحدة بس. والإبل نعم كذلك، أي راكب سيعطى 3، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. للفارس سهمان، للفارس للراكب سهمان، وللراجل سهم واحد. نعم. في الأربع أخماس نفسها سنقسمها أسهم. يعني عندنا غنيمة مثلا لو قلنا بالأرقام، مليون أكثر مثلا، مليون يا أخوان الكرام، هذا كلام فارغ، هذا غنيمة مليارات، 100 مليون أو مليون، خلاص خلينا مليون، 6 أصفار. يبقى هذه نقسمها على 5، خلاص سيكون الناتج يبقى 10 × 2 = 4، 5 أصفار 200,000، 500,000 يبقى 500,000، يعني 200 و200 و200 و200، كم؟ 5. 5. 1 2 3 4 هي 800,000 للمقاتلين أو للذين حضروا الواقع، لأنه أتى لك بنماذج لم تقاتل، لو ضباط احتياط أو جنود احتياط، المشارك للمشاركين في المعركة للحاضرين. لو كان طبيب كله، ولو كان مهندس هذا 80، بقي لنا 200,000، هذه خمس الباقي. 800,000 هذه سنقسمها أسهم، سنقوم بتقسيمها أسهم، سنقسمها أسهم، كل سهم وليكن مثلا 100، الجندي يأخذ 100، المشاة الذي يمشي على يقاتل على رجله يأخذ 100، والفارس الذي يركب على الفرس يأخذ كم؟ 3 أسهم، سهمين للفرس وسهم لك. قائد إيش؟ قائد أو جيش. مثله مثل الجنود، كل واحد ما ليس عندنا فرق بين القائد والجنود. عندنا فرق خصوصا هذا وإن كان بيت المال الذي أعطاه الفرس ما في مشكلة، المهم أنه جاهد على فرس، طالما أنه جاهد على فرس يأخذ الثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له، ولا يعطى إلا لفرس واحد. يبقى إذا هو كان عنده فرسين لا تعطى واحد بس، ثلاثة أسهم، ولو كان معه أفراس كثيرة. وللراجل يعني الذي يمشي على رجله، المقاتل على رجليه، سهم واحد. ولا يسهم إلا لمن، لا نعطي سهم نصيب إلا لمن استكمل خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية. قبل السهم لا تأخذ سهم، ستأخذ رضخ، ستأخذ شيء آخر أقل من السهم، نصيب كده. قبل البلوغ مثلا عنده 4 شخص ما بلغ كثر الأب، ولا كيف؟ واشترك كمان اشترك في القتال لو جهز، كان ما بلغوا هؤلاء أخذوا سلب بس، لكن لا يأخذون نصيب من السد. هذه غنيمة، توزيع غنيمة. يبقى هذه الغنيمة ستوزع لمن اكتمل هذه الشروط فيه، فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له. رضخ يعني أعطي نصيب لكن ليس سهل، نعطيه شيء. امرأة شاركت في المعركة نعطيها أقل من السهل، اسمه رضخ. الرضخ نصيب أقل غير مقدر، أي لمن اختل فيه الشرط، إما لكونه صغيرا أو مجنونا أو رقينا أو رقيقا أو أنثى أو ذميا. هذا على القول بأنه يشارك الذمي في قتال المشركين، لكن في قتال المسلمين لا، ما يشارك. يعني هناك قول أن الذمي يمكن أن نستعين به إذا قاتلنا الذميين، إذا قاتلنا المشركين، أما عند قتال المسلمين لا يمكن، لا يجوز أن تستعين بكافر بقتال مسلم، خلاص. وهذه الليلة الحديثة التي حدثت في مسألة الخليج، موضوع الخليج كان العراق يهدد بأنه سيضرب، فجاءت فتوى المشايخ أنه يجوز الاستعانة بأمريكا. هذه كانت فتوى خطيئة، لأنهم جاءوا ونصبوا قواعدهم، وإلى الآن القواعد موجودة يضرب بها المسلمون. هذا كما قال معاوية عندما طلب مساعدة البيزنطي ملك البيزنطي مع علي. نعم جيش صدام حسين كان جيش كفار، وصدام حسين أيضا كان كافر في الوقت، وجيشه كان جيش كفار. لا، من حكم عليه بالكفر؟ من حكم على الجيش بالكفر؟ دعك من صدام. الدولة العراقية كانت دولة كفار بأصل، كان هنا دين بأصل، هم عبد شيوعية مثل الاتحاد السوفيتي. صحيح، لكن هو هذا الكلام في حزب البعث، لكن ليس الجيش كله كان حزب بعث. هناك سنة في الجيش، لم يكونوا بعثيين مجبرين، فكونك تحكم على الجيش كله هذا يحتاج إلى حكم، يحتاج إلى كلام العلماء فيه، لم يكفره العلماء، لم يكفر الجيش كله العلماء، إنما قالوا أن هذا استعانة لمشرك أو استعانة لمشرك على مسلمين. حتى ولو كان في طائفة من المسلمين موجودين في الجيش، تجعل الكفار يقتلونهم؟ نستعين بالكفار يقتلونهم؟ لا، استعين بالمسلمين يا شيخ، والمسلمون فيهم كسرة. هذا كان البداية المعاهدة المداخل في طبعا هذا بداية دخول الأمريكان في هذه المنطقة، كان الذريعة. أي من اختل شرط منه فإنه يعطي. والرضخ لغة العطاء القليل، وشرعا شيء دون سهم يعطى للراجل، أقل من السهم الذي سيعطى للراجل، يعني الذي يمشي على رجله. ويجتهد الإمام في قدر الرضخ بحسب رأيه، الإمام يرى بحسب رأيه ما يعطيه في الرضخ، يعطي كم هو يكتب. من أي جزء هو يقدر؟ من هذا أربعة أو من باقي أخمس؟ يعني هذا أربعة، كل هذا في الأربعة الأخماس، هذا كله في الأربعة الأخماس. طيب، فيزيد المقاتل على غيره، هو يرى أن الذي قاتل يعطيه أكثر لأنه قاتل، والأكثر قتالا على الأقل قتال. الإمام يعطي الأكثر قتالا ممن لم يستوفي هذه الشروط أكثر من غيره. ومحل الرضخ الأخماس الأربعة في الأظهر، هذه 800 أخماس، والثاني محله أصل الغنيمة. قول الثاني أن محل الرضخ في أصل الغنيمة، نبدأ من أصل الغنيمة نخرج الرضخ قبل القسم هذا. لا، الصحيح أننا بعد القسم، الصحيح بعد أن نقسمها أربعة أخماس نأخذ الرضخ من الأربعة أخماس. نأخذ الرضخ منين؟ من أربعة أخماس الغنيمة، هذا الصحيح. ويقسم الخمس الباقي، يبقى عندنا خمس باقي هو مثلنا الفاضل، يقسم الخمس الباقي بعد الأخماس الأربعة على خمسة أسهم، يعني 200,000 هسه نقسمها على خمسة، على خمسة إيش؟ أسهم. واحد، سهم منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص القرآن، هذه القسمة في القرآن الكريم. والآن كيف النبي سيقول لا يترك، وهو الذي كان له في حياته صلى الله عليه وسلم. يبقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فقط صلى الله عليه وسلم يأخذ خمس الغنيمة، هذا مبلغ كبير جدا. الغنيمة يا أخوان الكرام مبالغ ضخمة، غنيمة بلد، هي غنيمة شخص، دي غنيمة بلد، بلد بأسرها ستكون تحت تصرف المسلمين، سيغنمها المسلمون. وهو الذي كان له في حياته صلى الله عليه وسلم يصرف بعده، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فين؟ من يأخذه؟ المصالح المتعلقة بالمسلمين. هذا السهم يذهب إلى مصالح المسلمين. إيش المصالح؟ كالقضاء، يعطى منها القضاء الحاكمين في البلاد، القاضي يأخذ من هذا السهم. أما قضاة العسكر فيرزقون من الأخماس الأربعة، قضاة الجيش فيأخذ من قاضي الجيش، يأخذ من الغنيمة، لا يأخذ من هذا الخمس. خلاص؟ واضح؟ يبقى إذا هذا سيعطى للمصالح كالقضاء، واحد، الحاكمين معك في البلاد. أما قضاة العسكر، قضاة الجيش، فيرزقون من الأخماس الأربعة كما قاله الماوردي وغيره. الماوردي له كتاب جميل جدا اسمه الأحكام السلطانية، كتاب رائع في السياسة الشرعية، مهم، الأحكام السلطانية. وأفضل منه كتاب الغياثي الذي كتبته لكم، تذكرون؟ لإمام الحرمين، غياث الأمم والتياس الظلم، هذا كتاب أهم من الأحكام السلطانية، وينبغي للمسلمين أن يقرؤوه ويفهموا ما فيه. وكسد الصغور، سد الصغور هذا الحدود، هذا يعطى من الخمس، هذا الخمس الغنيم، خمس الخمس، سهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي المواضع المخوفة أو المخوفة المخوفة من أطراف بلاد المسلمين الملاصقة لبلادنا، المخوفة، المواضع المخوفة التي نخشى أن يدخل الكفار إلينا منهم، يبقى نضع جنود عليهم يحمون هذه الثغور، يأخذون من هذا الخمس. والمراد سد الثغور بالرجال وآلات الحرب، يبقى سننفق هذه الأموال في آلات الحرب أيضا، سنشتري آلات الحرب التي ندافع بها عن هذه الثغور. ويقدم الأهم من المصالح فالأهم، يبقى نبدأ المصالح، نبدأ إيش هو المهم؟ سد الثغور المهم أول قبل أي شيء، ثم بعد ذلك نعطي المصلحة التي تليها، كفاية الأيتام، ثم بعد ذلك نبحث إلى المصلحة التي قضاء العلماء، كفاية الأيتام سيكون لهم سهم في النصر، وهكذا الدعاء وغير ذلك. يبقى سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، ذوي القربى اللي هم أقارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب يعطون من هذا السهم، سهم ذوي القربى. يبقى إذن هؤلاء سيعطون من إيش؟ من الخمس هذا، خمس هذا الخمس سيعطى لذوي القربى، يشترك في ذلك الذكر والأنثى، الاثنين سواء، الذكر مثل الأنثى، والغني والفقير، ويفضل الذكر فيعطى مثل حظ الأنثيين كالميراث. وهذا فيه خلاف، هل بعض العلماء يقول أنهم سواء، وبعضهم يقول أنه يوزع كالميراث. الآن موجود؟ موجود، يكون موجود. إذا وجدنا غنيمة يكون موجود شيخ، لازم آل البيت، آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم معروفون طبعا، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم معروفون إلى الآن. تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ كيف لا نعرفه؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون يا شيخ، مكتوبون في دواوين، مكتوبون في كتب، نحن نعرف. يعني أنا زوج الأخي من زوج القربة، زوج الأخي الأكبر من زوج القربة، وهذه معروف لهم نسب، لهم مكتوب هنا ولهم مكان، يعرفون أنسابهم، يعرفون أنهم يصلون إلى سيدنا الحسن أو لسيدنا الحسين رضي الله عنهما. ولها من أين هذا يا شيخ؟ من أين هذا؟ في الغنيمة يا شيخ، في الغنيمة الآن هم يأخذون من الجزية يا شيخ. صحيح رئيس المدنين منهم؟ ها؟ رئيس المدن هو يدعي ذلك، هل هو صحيح؟ لا لا، كثير من هؤلاء الملوك يدعون ذلك، لكن لا أعرف هل هذا صحيح ولا لا. يقولون أن هذا، وأن يكون المغرب أيضا ملك المغرب محمد السادس، يقولون أن هذا منس، لكن لا أدري هل هذا صحيح، لكن معروف معروف نعم، لا يشك فيه، نستطيع أن نعرف. وسهم لليتامى المسلمين جمع يتيم وهو صغير لا أب له، سواء كان الصغير ذكرا أم أنثى، له جد أو لا، حتى ولو كان له جد، أبوه مات، الصبي الصغير الذي لم يبلغ وأبوه مات، قتل أبوه في الجهاد أو لا، ويشترط فقر اليتيم ولا يشترط؟ يشترط عندك ولا لا يشترط؟ ويشترط فقر اليتيم؟ نعم. هذا يحتاج إلى لو فقير ولا يعني يشترط هنا كأنه يشرط أن يكون هذا الفقير، أن يكون هذا اليتيم فقيرا، فلو كان هذا اليتيم غنيا لا نعطي اليتيم الفقير. وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، وسبق بيانهما قبيل كتاب الصيام، قبيل كتاب الصيام سهل، وسبق بيانهما قبيل كتاب الصيام. يبقى إذن عندنا خمسة أخماس، عد كده، سهم لرسول الله، سهم لذوي القرب صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربة، سهم لليتامى، سهم للمساكين، سهم لابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ المسافر الذي انقطع به السبل. من هو المسكين؟ مثل الفقير الذي عنده يعني داخل لكن لا يكفيه. هذا هو السهم الفقير وسهم السهم المسكين وابن السبيل. هذا بالنص، كل هذا بالنص القرآني. يعني نقول على الذي أبوين، مات أبوين ولا أبوه بس. أبوه بس. يتيم يقال على الذي مات أبوين. لا واحد بس، الأب أبوه. من مات أبوه. أبوه الأب بس، أمه حية، أمه موجودة لكن أبوه مات. فصل في قسم الفيل، بعد ما تكلم على الغنيمة سأتكلم عن الفيل. أنا ما فهمت المواد والمخوفة من أبناء بلاد المسلمين أو ناشط في بلادنا، في بلادنا لا أفهم، ليس المسلم يعني بلاد المسلمين أو ناشط في بلادنا. يعني عندنا بلد المسلمين، بلادنا نحن بلاد مسلمين، بجوارنا بلاد مسلمين، يبقى لابد أن نجعل هذه الثغور على هذه على حدود هذه البلاد، بلاد المسلمين الملاصقة لبلاد الكفار التي تلاصق بلاد الكفار. يعني هذا مفهوم لبلاد الكفار، بلاد هو يقصد هذا المعنى، المواضع المخوفة من أطراف بلاد المسلمين الملاصقة لبلاد الكفار، مفهوم ملاصقة لبلادهم، هذا هو الثغر. فصل في قسم الفيء على مستحقيه. والفيء لغة مأخوذ من فاء، الفيء يعني الظل، ومأخوذ في اللغة من فاء يعني راجع، فاء يعني راجع، ثم استعمل في المال الراجع الذي رجع إلينا من الكفار إلى المسلمين. مال كان عند الكفار عاد إلينا، شرعا هو مال حصل من الكفار، مثل الغنيمة، الغنيمة مال حصل من مين؟ من الكفار، من الكفار، لكن بقتال، هنا لا بلا قتال، مال حصل من كفار بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا إبل. لا تخويفا، هم خافوا، قلنا سنغزوكم، قالوا لا خلاص ما تغزونا، خذوا الأموال واستبقونا ما تغزونا. ها؟ لا سرقة ما غنيمة، سرقة سرقة، الغنيمة قتال وإيجاف خير. في دار الحرب، لكن ليس هذا هذا الإمام النووي يبحث في جانب آخر وهو الذي يتحصن للمسلمين من دار الحرب. فيقول الذي يتحصن من دار المسلمين من دار الحرب يكون غنيمة حتى ولو كان سرقا. لكن هنا يتكلم عن الغنيمة بالمعنى الشرعي وهو القتال، أنه لابد أن يكون هناك قتال. واضح؟ يعني هنا يتكلم عن القتال وعدم القتال. الإمام النووي يتكلم عن دار الحرب الذي يمكننا أن نفعله في دار الحرب، نسرقهم ونقتلهم ونفعل بهم الأفعال، هو يتكلم عن هذا هنا. لكن هنا يتكلم عن القتال، إذا كان هناك قتال تسمى غنيمة، إذا كان هناك بدون قتال فهو فيء. واضح؟ في هذا الكتاب السرقة لم يتكلم عنه الإمام النووي، ذكر في المجموع وذكر في المنهاج الطالبين أن السرقة من دار الحرب يدخلها بالغنيمة، يقول هذه تبقى تتبع الغنيمة. لكن هنا لا، ما يتكلم عن السرقة، هنا ما يتكلم عن السرقة، هو يتكلم عن القتال بس. أيضا لو سرق لا يترك لنفسه محافظة، يضع للحكم ويقصر. طبعا غنيمة هو. غنيمة هو. غنيمة مثل غنيمة، سرق أموال فهذه تدخل مع الإمام، الإمام يوزعها كأنها غنيمة، لا يأخذها هو، ليست سلم. خلاف إيش؟ هذه المسألة تكلمنا دار الحرب الذي تدور فيها راح الحرب، راح الحرب. هم يستهدفوننا ونحن نستهدفهم. نحن ما نحكم على دار الحرب بعقولنا. أنا أجلس هم يؤمنونني وأنا أخونهم، لا، ليس هكذا الإسلام. أنت تعتبر هذه دار حرب، يبقى إذن سيكون هناك محاولة لأن نقتلهم، محاولة لأن نأخذ أموالهم، محاولة من خارج أو من داخل. لكن هم لا يأمنوك وأنت لا تأمنهم، هم يريدونك وأنت تريدهم، صح ولا لا؟ لكن هو أعطاك الأمان، قال أنت معنا وأنت صديقنا ونعطيك راتب كل شهر، وأنا في من الخلف أقول أنا سأقتلكم، أنتم دار حرب. لا، ليس هكذا. فينبغي على المؤمن أن يفرق بين هذا وهذا، وهذا يحكمه القائد الميداني في المعركة، هو الذي يقول هذا. مال حصل من كفار بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا إبل كالجزية التي نحصلها من أهل الذمة، نأخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون، فيء لأنه بدون قتال. وعشر التجارة، عشر إيش عشر التجارة؟ حينما يأتي لنا في بلاد المسلمين يمر ذمي أو يمر كافر على بلادنا، مثل جمالك، يقول نحن لا تعبر من هذه الأرض التي نحن فيها إلا أن تدفع عشر الغنيمة، عشر التجارة. هو يتاجر، يتاجر بمليون، نقول عشر المليون حتى تعبر. عشر اقسم على عشرة، وهو في أمن، وهو في أمن، نؤمنه، نؤمنه لا نأخذ هذه التجارة. ويقسم مال الفيء على خمس فرق، تقسيم الفيء غير تقسيم الغنيمة. الغنيمة قسمناها قسمتين، أربعة أخماس وخمس، أربعة أخماس للحاضرين في القتال، خمس سنقسمه إلى خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اللي هو ذكره، خلاص هذا في الغنيمة. تعال بقى في الفيء يختلف التقسيم، يصرف خمسه، خمس الفيء يعني الفيء على من، أي الخمسة الذين يصرف عليهم خمس الغنيمة. يبقى نأخذ خمس الفيء، خمس الفيء سنقسمه إلى خمسة أخماس، يصرف خمسه، الخمس بس نقسمه على هؤلاء الخمسة اللي هم ذكروا هنا، خلاص ممتاز واضح. يبقى إذا عندنا لو قلنا مثلا فيء، نذكر بالأرقام أحسن، فيء وليكن مثلا في اليوم، هذا الفيء سنقسمه إلى خمسة أقسام، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يبقى هذا خمس اللي هو يساوي كم؟ يساوي 200,000. هذه 200,000 سنقسمها إلى خمسة أقسام، خلاص اللي هي دي نفسه هنا هو هو خلاص هذا خمس بقي لنا واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمس واضح؟ نفس التقن لا ليس نفس اصبر عليه هنا أربعة أخماس أخذناها للحاضرين هنا لا أربعة أخماس سنوزع بطريقة أخرى هنا أخذنا الخمس هنأخذ نفس الخمس نفس الخمس بنفس التقسيم هذا خلاص؟ تعال يبقى ده الخمس الأول الخمس الأول سنفعل فيه هذا وسبق قريبا بيان الخمسة ويعطى أربعة أخماسها أربعة أخماس الفيء للمقاتلة المقاتلين وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد هذا ما حضر القتال ما في قتال أصلا إنما عندنا ديوان كشف مكتوب فيه المقاتلين الجنود الذين يقاتلون هؤلاء الموجودين في الكشوف هؤلاء ليسوا الحاضرين بقى لو يكون حصهم سيحاربون نعم سيكون في الحرب المقاتلة وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزق بعد اتصافهم بالإسلام ديوان المرتزقة إيش المرتزقة؟ المرتزقة هذا اسم كان شريف اسم المرتزقة كان اسم شريف في الأول لكن دلوقتي كلمة المرتزقة اسم قبيح فنقول هذا معنى المرتزقة يا إخوان الكرام مرتزقة يعني له رزق له عطاء من بيت المال كل شهر نديله مجاهد هو لكن ما في قتال من أين يأخذ راتبه؟ يأخذ من بيت مال المسلمين ما يكفيه ويكفي أولاده ولا يعيش يموت ولا يذهب للتجارة لا نحن نعده للقتال هذا أنت مقاتل حافظ على لياقتك البدنية وحافظ على ترتيبك سيأخذ من بيت المال هذا اسمه مرتزقة يعني له رزق له إيش؟ له عطاء من بيت المال كمثل الجيش لكن في الوقت الراهن أصبح اسم المرتزقة اسم مذموم لأن معنى المرتزقة أن إنسان يأتي بأناس يعطيهم أموال لضرب المسلمين فنسميهم مرتزقة خلاص؟ أصبح اسم مذموم تغير من جهة العرف يعني وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة بعد اتصافهم واحد أن يكون مسلم اثنين أن يكون مكلف والحرية وأن يكون صحيح البدن وإلا لو لم يكن صحيح البدن فلا يصلح للقتال هؤلاء الأجناد الجنود فيفرق الإمام عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم هنا بقدر الحاجة ليس بقدر العمل جندي ومعه جندي آخر هذا الجندي يحمل السلاح والآخر يحمل السلاح هذا الجندي نعطيه 100,000 وهذا الجندي نعطيه 1,000 لماذا شيخ هذا قريبا كان قريب الإمام لا هذا عنده أولاد كثيرة وعنده زوجة وعنده أب وعنده أم وعنده أمراض وعنده ناس مرضى يعني أقارب هذا يعطى ما يكفيه والآخر ليس عنده شيء هو واحد بمفرد خلاص نعطيه 1,000 يكفيه يبقى هذا بقدر الايه بقدر الحاجة ليس بقدر العمل مثل لو عندك زوجين عندك زوجك 5,000 واحد صح يعطيها أكثر من بقدر الحاجة فيبحث الإمام يعني عن حال كل من المقاتلة وعن عياله أولاده اللازمة نفقتهم وما يكفيه كل واحد يبحث عندك كم واحد قال له أنا عندي 10 من الأولاد طبعا ما شاء الله بارك الله في أولاد المسلمين واحد تاني يقول أنا عندي ولدين بس أنا أحدد النسل أحدد نسل شيء عجيب مسلمين عندهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم يرغبك في كثرة الأولاد وأنت تقول تحديد النسل كيف هذا فكثرة المسلمين مطلوبة خاصة ما نراه الآن هم نحن نحتاج في كل لحظة نحتاج إلى مجاهد صح؟ منين هيئتم؟ نجيبهم منين؟ نشتري ناس يدافعون عن المسلمين؟ ولا المسلمون أنفسهم يقدمون أنفسهم رخيصة لله تعالى؟ فإذا كثرت الأولاد هذا عنده أولاد كثيرة وهذا ما عنده أولاد فيعطى الذي عنده أولاد أكثر من المال بقدر ما يكفيه ويكفيهم فيعطيهم كفايته من نفقة وكسوة وغير ذلك ويراعي في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء والرخص والغلاء يراعي الحال. يقول له والله يا شيخ أنا ما أعطيك إلا 1000 جنيه. يا شيخ أنا أنفق 1000 جنيه في يومين. 1000 جنيه كثير. شيء كثير يا شيخ. أعطيه ما يستطيع أن ينفق به ما يكفيه. يعني زمان يعني شهرياً. صح. لا الزمان الذي يعني الآن مثلا المجاهد أو الجندي يعطى مثلا 10,000 يكفيه هو وأولاده. في السابق كنا ممكن نعطيه 1000 لأن كان المسألة رخيصة. صح. يبقى حسب الزمان حسب وكذلك المكان. واحد يعيش في المدن تحتاج نفقات كثيرة. واحد يعيش في القرى يحتاج نفقات أقل وهكذا بحسب مكان. خلاص بحسب ما يكفي. الغلاء ضد الرخص يعني ارتفاع الأسعار. الغلاء ارتفاع الأسعار. يبقى يصرف الخمس بالنسبة للفي كهذا القسم على 5 أخماس. سهم للرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو للمصالح بعده، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، ثم 4 أخماس ستكون للمقاتلين الأجناد المقاتلين بس. لا والمصالح. يبقى سنعطيه للمقاتلين ونعطيه أيضا للمصالح، مصالح المسلمين. وفي مصالح المسلمين إلا أنه يجوز للإمام إلا عندك إلا ولا إلا؟ إلا إلا إلا لا لا إلا إلا أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجات المرتزقة في مصالح المسلمين. عنده مصالح عامة للمسلمين كإصلاح الحصون، حصن الذي يتحصن فيه المسلمون يمتنعون فيه، والثغور وشراء السلاح والخيل، كل هذا يصرفه من 4 أخماس الفيء. صحيح إلى لا. لأنه يقول أشار المصنف بقوله إلى أشار إلى أشار عندك صعب صح إلى، وأشار المصنف بقوله هو في مصالح المسلمين إلى صح إلى جزاك الله خير صحيح. وأشار المصنف إلى صح كده بالمعنى صحيح. أنا ما رأيت كلمة أشار المصنف. يبقى إذن عندنا توزيع الغنيمة 4 أخماس للحاضرين وخمس بالقسمة على 5 أخماس، وعندنا توزيع الفي خمس الفي سيوزع على هذه الأخماس، و4 أخماس الباقية ستوزع على 2 على الأجناد المقاتلين اللي هم أعدوا للقتال، وعلى مصالح الايه؟ وعلى مصالح المسلمين. مثل الحال هذا، والله تعالى اعلى واعلم، والحمد لله.